سؤال آخر يا شيخ الله يسامحك، سؤال آخر يا شيخ الله يسامحك. نعم. أخير إن شاء الله، هل يجوز للعاقد، هل يحل له أن يأتي زوجته بغير أن يشهر الدخول بها؟ عقد عليها. نعم. طيب عقد عليها بشهود ولا بدون شهود؟ بشهود. خلاص انتهى الأمر. نعم. لا بس هالموضوع. شكرا. أنت علي؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام.